إذا كان الإنسان في الصلاة شيخ وقرأ سورة قبل الفاتحة ماذا يلزمه؟ الظاهر أنه لا يقرأها إلا سهوا. نعم شيخ. ولا يلزمه شيء. طيب. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لو أتى بقول مشروع في غير موضعه استحب له سجود السهو. والقراءة قبل الفاتحة قول مشروع في غير موضعه، وعلى ما قاله الفقهاء رحمهم الله يسن له أن يسجد للسهو ولا يجب عليه. نعم.